إذا قارنت هذا النقص المشهود المحسوس بالمردود بمردود الصدقة مما يجعله الله من البركة في ذلك المال ومما يحصل من الإخلاف. قل إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافك؟ فوعد بالإخلاف يعني أن الله يخلف عليه ما أنفق ويرزقه من حيث لا يحتسب، ينفق قليلا فيخلف الله عليه كثيرا. إذا الصدقة لم تنقص بل زادت المال، الصدقة سبب لزيادة المال لا لنقصه في الحقيقة. هذا كله مع ما يدخر الله للمتصدق من الأجر الجزيل المضاعف. وفي هذا ترغيب في الصدقة ودفع لما يلقيه الشيطان من التخويف ليعوق عن هذا العمل الجليل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر يخوف. إذا تصدقت نفد مالك وبقيت تعطي المال، تعطي مالك لغيرك ينتفع به. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهو البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. فذكر للصدقة جزاءين، المغفرة والفضل منه سبحانه وتعالى. والله يعدكم منه يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فيها تكفير الخطايا وفيها الأجور. ما نقصت صدقة من مال. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العفو خلق جليل وصف الله به نفسه وندب إليه عباده، فهو العفو وهو يحب العفو من عباده، يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. العفو عن الإساءة، العفو عن المسيء سبب للأجر الجزيل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيه إشارة إلى أن من عفا عفى الله عنه. وفي هذا أيضا دفع لتوهم أن العفو مذلة، كما يتوهم الذين يأخذون بالثأر ويتقمون لأنفسهم أو يعتدون أيضا. يعني من الناس من يأخذ بحقه، يأخذ حقه من المسيء، ينتقم لنفسه، يطالب بحقه. ومنهم من لا يقف عند هذا الحد بل يعتدي ويظلم. فهذه ثلاث مواقف في معاملة المسيء. المعاقبة بالمثل هذا عدل، وجزاء سيئة سيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الحال الثاني أن يعفو ويصبر، وهذا فضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الحقيقة أن العفو هو الذي فيه العزة، ليس فيه مذلة بل هو عزة وقوة. والكاظمين، الله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فليس في العفو مذلة بل في العفو عدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عدة. ففي هذا دفع لتوهم أن في العفو مذلة، ومن أجل ذلك يمتنع بعض الناس من العفو، يظن هذه أن هذا ضعف ومذلة، فيأبى إلا أن ينتقم بعدل أو بظلم. ففي العفو أجر، وفيه محمدة، وفيه ما يرجى من عفو الله، فمن عفا عفى الله عنه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع، خطرة الثالثة قوله: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. التواضع فيه الخضوع والتذلل، وضد التواضع الكبر وهو من قبيح الخصال، والتواضع من خير الخصال وكريم السجايا. وإذا كان الكبر هو بطر الحق رده وغمط الناس كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فالتواضع هو الانقياد للحق وقبول الحق ممن جاء به، واحترام الناس وإنزالهم منازلهم. وهذا يتضمن النصيحة كما تقدم، التواضع للخلق هو من النصيحة لهم، يتضمن رحمة الصغير وتوقير الكبير وإرشاد الضال وبذل المعروف. ومن تواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا من جنس ما قبله، في تواهم إن التواضع يعني يورث الانحطاط، فقابله بالرفعة، ففي تناسب. من تواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، لأن المتكبر يريد الرفعة والعلو على الناس، فهو حقيق بأن يذله الله، وضد ذلك التواضع، جعله الله سببا للرفعة. وقوله لله يحتمل عندي أن المراد أنه تواضع مخلصا في تواضعه لله من أجل الله، لا تزينا وتصنعا وإظهار للتواضع وهو في قلبه بخلاف ذلك، بل تواضع لله. وما تواضع أحد لله يعني تواضع لعباد الله مخلصا في ذلك لله إلا رفعه. يحتمل إن المراد تواضع لله يعني تذلل لربه وانقاد لأمره، وبهذا تحقيق العبودية. العبودية لله تتضمن الذل والخضوع، وكل من الأمرين مطلوب، التواضع لله بعبادته والانقياد لأمره، والتواضع لعباد الله باحترامهم وعدم التطاول والترفع عليهم. وهذا مما يرفع الله به العبد، هذا وهذا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقصود إن هذه ثلاث خصال كريمة قرن جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذا البيان، دفع لتوهم ما يظنه الجاهلون من أن الصدقة سبب للفقر لأنها تنقص المال، وأن العفو سبب المذلة والهوان، وأن التواضع سبب للانحطاط، بل الصدقة سبب للمزيد، والعفو سبب للعز، والتواضع سبب للرفعة. نعم، والله أعلم. بعد ذلك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم بضم الخائف. ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. هذا الحديث قد اشتمل على فضل الصيام من وجوه كثيرة. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن هذا الحديث ظاهره أنه قدسي. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وشاهد هذا في القرآن في قوله وفي السنة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. وفي الحديث الآخر: إذا هم العبد بالحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثاله. هذا أقل ما يضاعف، تضاعف له الحسنات. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا الحد الأدنى كما يقال، الحسنة بعشر أمثاله. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. يعني الصدقة والصلاة والذكر وتلاوة القرآن وكل معروف، كل عمل صالح يضاعف هكذا. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه يختلف عن سائر الأعمال في مضاعفة الأجور، في مضاعفة الثواب. إلا الصوم هذا عام أيضا، سواء كان فرضا أو تطوعا. إلا الصوم فإنه لي، في هذا إضافة الله للصوم إلى نفسه، أضافه إلى نفسه، إنه لي. وسائر الأعمال الصالحة هي له سبحانه وتعالى، بل لا تكون أعمال صالحة إلا إذا كانت له، أي من أجله. لكن هذا التخصيص والتنصيص على إضافة الصوم إلى الله من أدلة فضل هذه العبادة على سائر العبادات. إلا الصوم فإنه لي. قال العلماء: سبب هذه الإضافة أن الصوم سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه أحد إلا الله. سائر الأعمال يمكن تظهر أفعال، أقوال مسموعة، أفعال مشاهدة، أما الصوم فإنه إمساك، إمساك وكف. يعني لا تحكم على شخص، يعني أنت لا تراه يأكل، لا تحكم عليه بالصيام، لا تحكم عليه إنه صائم بمجرد أنك ما رأيته يأكل ولا يشرب. يعني قد يأكل ويشرب في غيبته عنك وعن الناس. إلا الصوم فإنه لي. فالصوم صوم العبد وإمساكه عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، إمساكه عنها في خلوته دليل على إيمانه وإخلاصه. قال: فإنه لي وأنا أجزي به. أجزي به بأي قدر؟ هذا مطلق، هذا الإطلاق يجعل يقتضي أن المضاعفة لا يعلمها إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكل الأعمال الله هو الذي يجزي بها، لكن سائر الأعمال يجزي بها جزاء مقدرا معلوما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف. أما الصوم فجزاؤه غير مقدر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا من الأدلة الدالة على فضل هذه العبادة من وجهين: من جهة إضافة الصوم، إضافة الله للصوم إلى نفسه، هذه فضيلة فيها تشريف، إضافة تشريف، ومن جهة قوله وأنا أجزي به، وهذا يتضمن الوعد بجزاء عظيم كثير يليق به سبحانه وتعالى وبكرمه. ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا كالتعليل، هذا تعليل لهذا التميز في الصيام، يعني إنما أضافه الله لنفسه وجاز عليه جزاء لا محدود، لأن الصائم يترك شهوات نفسه، يترك طعامه وشرابه وشهوته. الطعام والشراب والشهوة على كناية عن الجماع. من أجلي، هذا هو السر. أما الإمساك عن هذا لا لله، يصوم مثل ما يصوم مثلا من أجل تخفيف الوزن، أو من أجل يعني حسب إرشاد الطبيب يقول له صم أمسك لا تأكل، هذا ليس عليه أجر وليس من الصيام الشرعي، مع أنه إمساك. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، من أجل الله، مع أن نفسه تتوق إلى هذه الشهوات، تطلبها نفسه ويشتد طلبها، لا سيما في الأيام الطويلة في الصيف. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي هذا الدليل على إن السر يعني الفضل في الأعمال هو الإخلاص، فكلما كان العمل أكمل إخلاصا كان أفضل، فالإخلاص يتفاوت تفاوتا عظيما. ولهذا عندي أنه لا ينبغي التوسع في ذكر فوائد الصيام، فوائد الصيام الصحية والاجتماعية ونحو ذلك، مثلا أن الصوم فيه مثلا يعني فيه هو من أسباب الصحة، لأنه فيه تقلل من فضول الطعام، تقلل من فضول الطعام، فضول الشهوة، ما ينبغي التركيز على هذا. الله ذكر في خصالة يعني فائدة جامعة للتقوى للصيام، وهي قوله لعلكم تتقون، كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه هي الفائدة العظيمة، والإخلاص هو أعظم معاني التقوى الإخلاص لله. فإذا صام الإنسان وهو لا يلاحظ أي مصلحة مادية كان أكمل لإخلاصه، يصوم لله استجابة لأمر الله ابتغاء مرضات الله. بهذه المناسبة يقول بعض الناس أنا بروح للمسجد أمشي فيه رياضة، أروح وجي لأن المسجد زين رياضة، هذا يفوت على الإنسان فضل كثير وخير كثير، لأنه حينئذ آثر المشي على الركوب من أجل الرياضة، من أجل تقوية بدنه وأعضائه، لم يحتسب الخطى وما جاء في فضلها من أن العبد إذا توضأ في بيته وأحسن الطهور ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا لاحظ الإنسان المشي إلى المسجد لاحظ فيه جانب الرياضة فوت على نفسه هذا الفضل، لم يمشي احتسابا، آثر المشي رياضة من أجل الرياضة، رياضة بدنه. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو نقول قال الله تعالى للصائم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في الحقيقة الحديث يعني يحتمل يعني فيه تردد، هل كل الحديث قدسي من كلام الله أم القدسي منه قوله قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي. لأن ألفاظه الأخرى أو الجمل الأخرى ألفاظها محتملة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفي هذا ذكر لثواب الصيام العاجل والآجل. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، فإذا أفطر فرح، فرح من جهتين، من الجهة الشرعية أن وفقه الله للصيام وإتمام الصيام، وفرح من جهة طبيعية وهي فرحته بما يلائم طبعه وما يميل إليه ويشتهيه من الشهوات التي كان ممنوعا منها ومحرمة عليه أو ممتنعا منها لله في وقت الصوم. أقول محرم عليه، هذا في صوم الفرض، وممتنعا منها لله في صوم التطوع، لأن الصائم المتطوع هل يحرم عليه الفطر؟ ما يحرم عليه. ومن أجل ذلك عبر الفقهاء تعبير دقيق عن المفطرات، لم يقولوا المحرمات في الصيام. هل المفطرات محرمات في الصيام مطلقا؟ لا، محرمات في صوم الفرض. عبروا عن هذه المفطرات بماذا؟ بمفسدات الصيام. المفطرات سموها مفسدات، نعم، لأن هذه العبارة تشمل الفرض والنفل، فالأكل والشرب مفسد للصيام سواء كان فرضا أو نفلا. وفرحة عند لقاء ربه، فإذا لقي ربه فرح بلقائه لأنه قد أطاعه وتقرب إليه، ومن ذلك تقربه لربه بالصيام الذي أضافه الله إلى نفسه الذي يحبه، وفرحة عند لقاء ربه. وهذا أيضا فيه ترغيب في الصيام وحث عليه لنيل هذا، للحصول على هاتين الفرحتين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح المؤمن إذا عمل الصالحات وفرح، فلا بأس عليه، لأن هذا فرح بما يحبه الله، وقد أمر الله بالفرح بفضله ورحمته، وهما الإسلام والقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لا فرح أشر وبطر وغرور وإعجاب، لا، فرح بتوفيق الله له، بتوفيق الله له ومن الله يفرح من الله عليه بالتوفيق لهذا العمل الذي يحبه سبحانه وتعالى. هذا يقتضي أن العبد إذا عمل صالحا ووفق أن يحمد الله ويشكره، فذلك من فضله. فإنعامه سبحانه وتعالى على عبده بالنعم الدينية لا شك أنها أعظم من النعم الدنيوية التي يتنافس فيها الناس. وفي الحديث نعم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الصوم جنة يعني وقاية، وقاية من الذنوب وأسبابها، يعني من العذاب، من العقاب وأسباب العقاب وهي الذنوب. فالصوم جنة يمنع صاحبه من مقارفة الذنوب بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يعني أنه سبب يمنع من الإقدام على الذنوب، وهذا واقع، وهذا من يعني يشهد له أنه إذا دخل رمضان صفدت الشياطين، ولهذا يكثر الخير في رمضان ويقل الشر، وذلك بالنسبة للمؤمنين، ويقي كذلك من العقوبات، لأن الصوم سبب للمغفرة، فالصوم سبب للوقاية من العقاب والوقاية من أسباب العقاب وهي الذنوب. الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث الكلام الرديء القبيح، والصخب هو عبارة عن أيضا الأقوال التي فيها إزعاج وفيها خصومات تجر إلى الخصومة. إن أنكر الأصوات واغض، يقول الله، يذكر الله في وصايا لقمان، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحديث. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة أنه ليس صخابا في الأسواق، الصياح ليس من الأخلاق المقبولة، بل هو خلق مذموم، ينبغي أن يكون أن يغض الإنسان صوته. فلا يرفث ولا يصخب، أدب، وهذا يقتضي أن يكون عف اللسان، طيب الكلام، عليه السكينة والوقار. فإن سابه أحد واضطره، سابه أو قاتله، يعني اعتداء، إن اعتدى عليه أحد بسب أو مقاتلة مضاربة فليقل إني صائم. قال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك في نفسه، والظاهر أنه يقوله بلسانه، يقول إني صائم ليبين أن عفوه وإعراضه ليس عن ضعف وعن عجز عن الرد بالمثل، لكن صيامه من أسباب كفه وإعراضه عن الانتقام لنفسه، فليقل إني صائم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا يتضمن أدب من آداب الصيام، وأنه ينبغي للصائم أن يكون بعيدا عن السباب والمضاربات وعن الفحش الكلام، وهذا مطلوب من المسلم في كل وقت، لكنه إذا كان صائما كان ذلك آكد. العفو والإعراض عن الجاهلين مطلوب في كل وقت، لكنه مع الصيام أحرى وأولى. والجملة الأخيرة لعلها في الترتيب قبل، ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف فم الصائم، الخلوف هو الأثر الذي ينشأ عن الصيام، وهو الرائحة التي تتصاعد من باطن الإنسان وجوفه عند خلو المعدة وطول الإمساك، خلوف فم الصائم يعني رائحته التي هي أثر الصيام، وهي رائحة كريهة في مشام الناس، لكنها أثر عبادة، أثر طاعة لله، فهي في الحقيقة ليست مكروهة عند الله بل هي محبوبة. أطيب عند الله من ريح المسك، عند الله وفي حكمه أطيب من ريح المسك، خير من ريح المسك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث يستدل به على استحباب ترك السواك في آخر النهار، لأن آخر النهار هو الذي يظهر فيه ويوجد فيه الخلوف، ولكن هذا مرجوح، بل الصواب استحباب السواك للصائم مطلقا في أول النهار وآخره، وفيه لأنه يعني أول إن هذا لا تظهر دلالته على استحباب إبقاء هذه الرائحة. فقد جاء في السواك أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم من وجه آخر إن السواك لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف ليس أثرا عن يعني ليس يعني ناشئا من الفم نفسه، لا، بل ناشئ من الباطن. فالسواك لا يزيل الخلوف، السواك ينظف الفم ونعم يطيب رائحته، لكنه لا يزيل هذا الخلوف الناشئ عن خلو المعدة وطول الإمساك عن الطعام والشراب. وهذا في هذا الموضع يتكلم بعض الناس في مسألة أو في صفة الشم، هل يوصف الله بالشم؟ هذا ما لم يرد بلفظ الشم، وهذا اللفظ أعني قوله ولا خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ليس ظاهر الدلالة على إثبات الشم لله تعالى. فعندي والله أعلم أن صفة الشم مما يجب الإمساك عنه، والله أعلم، يعني مما لا ينفى ولا يثبت، لأنه لم يأتي فيه التصريح، لم يأتي فيه التصريح بإثباته ولا نفيه. وهذا الحديث لا يكفي والله أعلم دليلا على إثبات صفة الشم، والله أعلم. نعم، مش بعد هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إلى آخر الحديث. نعم، ونكتفي هنا لأن الحديث هذا طويل. نعم، سلام عليه يطول. نعم، فضيلة الشيخ يقول عن نفسه أنه صام يوما وأفطر يوما لمدة شهر أو شهرين، يقول ثم توقفت عن هذا للمشقة، فهل أكون بهذا صمت صيام داود عليه السلام، وهل تنصحونني به لعادة مرة ثانية؟ نعم، صمت صيام داود في هذه المدة بس، صمت صيام داود في هذه المدة، فإن عدت فذلك خير، لكن من غير أن تحرج نفسك، إذا كان عليك يعني حرج ومشقة فكما تقدم الدين يسر، ينبغي الإنسان أن يكلف من العمل ما يطيق دون أن يشق على نفسه، إذا كان عليه مشقة بسبب ظروفه الصحية أو ظروفه الاجتماعية يعني من جهة العمل ويحصل له مشقة إذا صار. نعم، يقول فضيلة الشيخ، يقول هذا الشخص عن نفسه أنه نصحه الطبيب بالصيام لكي يخف الألم عنه، الألم عنه، يقول إذا نويت الصيام أخلصت النية في الصيام مع الشفاء، إيش الحكم يعني؟ أرجو أنك تؤجر على نيتك للقربة، ولكن لست كأجر من صام محضا، لأن الطبيب نصح بالصيام العادي، هو نصحك بأن تمسك لا تأكل ولا تشرب، ويمكن أنه نصحك يعني بالصيام وتقليل الطعام يعني في الليل والنهار لأجل مقاومة الحالة التي عندك، أو كما يفعلون للتخفيف تخفيف الوزن، فهذا عمل أمر عادي. فإذا أنت قلت الحمد لله ما دام أن الطبيب يعني نصحني بتقليل الأكل، فأنا أريد أن أغتنم هذا وأجعله فرصة، فأمسك من الفجر إلى المغرب. والطبيب فيما يظهر لا يأمرك بالإمساك عن الشراب عن الشيء اليسير إلا في حالات معينة، يأمرك بالصيام التام، هذا أكثر ما يطلبه الطبيب فيما إذا كان هناك يعني عملية. أما يعني لمجرد الصيام للعلاج فهو لا يطلب الصيام بالصورة الشرعية أن تمسك من كذا إلى كذا ولا تذوق أي شيء، فيعني يشبه هذا من انتدب لمكة أو للحج في الوظيفة بحكم العمل، قال الحمد لله هذه فرصة أنا أحج. فهذا الحج ليس تاما كحج من أحرم به ونواه ابتداء وكان الباعث على سفره هو الحج وحده، بمعنى أن هذا لو لم ينتدب ما حج، لكن اغتنم هذا فرصة فله نيته وله حجه وحجه صحيح. وهكذا في مسألة صورة الصيام. نعم، أسئلة كثيرة تدور حول الجمع بين نيتين، نية المشي مثلا للصلاة مع الأجر والرياضة يعني، ونية الصحة للجسم مع الصوم، الجمع بينهم يعني. كذلك هذه تضعف منزلة هذا العمل، لأنك تلاحظ المصلحة المادية، لأن هذا يعني مؤثر على إيثارك المشي. نعم، يسأل عن البخور، هل مفطر للصائم وكذلك العطور؟ البخور يقول يفطر الصائم والعطور. البخور والعطور لا تفطر الصائم، لكن لا يستنشقه الصائم، يعني أحوط لا يستنشق البخور الذي يدخل الدخان إلى جوفه، لكن يتطيب، يطيب ملابسه، يطيب المكان. وأظن هذه المسألة مرت علينا في مناسبة، يعني جرت عادة أهل العلم وطلبة العلم والناس تبع لهم أنه لا يستعملون البخور في رمضان في وقت الصيام، لكن في الحقيقة أن الشيء الذي فيه الشبهة هو الاستنشاق الطيب، ولهذا الصائم لا يمنع من أن يشب النار للطابخ والاستدفاء وما إلى ذلك. نعم، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي، لا في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل إن امرؤ صائم، هل هذا عام في الفرض والنفل؟ يعني يقول النفل يكتم والفرض ما في مشكلة يعني. هذا الحديث على الإطلاق، أقول هذا الحديث على إطلاقه فليقل إني صائم، ظاهرها أنه يقول ذلك يعني ردا على من بغى عليه حتى لا يظن به يعني ضعفا وانهزاما، وأن من دوافعي وأسبابي عدم الانتقام لنفسه أنه صائم. يقول هل من التواضع الجلوس مع الفساق لنصحهم، وما رأيكم في؟ لا، ما هو من هذا من الدعوة إلى الله، الجلوس معهم لمناصحتهم ووعظهم ودعوتهم، هذا باب آخر. نعم قد يكون يعني بعض الناس يتجنب الجلوس مع الفساق تكبرا وإعجابا بنفسه، هذا قبيح ومنكر، ومنهم من يتجنبهم يهجرهم في الله ويترك مخالطتهم لفسقهم اتقاء شرهم أو عقوبة لهم وإنكارا عليهم، لأن الهجر يكون لأحد هذين السببين، إما اتقاء لشر المبتدع والفاسق اتقاء شر خشية أن يؤثر على جليسه، أو من باب الإنكار الهجر إذا رجي استصلاحه، إذا رجي انتفاعه بهذا الهجر. نعم. يسأل عن هذه العبارة: إن الله يعامل المؤمنين برحمته ويعامل الكافر بعدله. يعامل إيش؟ المؤمنين بفضله والكافر بعدله. نعم هذا صحيح، يعني أن أفعاله دائرة وجزاؤه دائر بين الفضل والعدل، جزاؤه للعباد دائر بين الفضل والعدل، ويظهر هذا أنه في الثواب يجزي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا فضل، فيه تفضل، فيه إحسان، وفي جزائه على السيئات يجزي على السيئات بمثلها أو يعفو، هذا بالنسبة يعني للمؤمنين، فجزاؤه على الحسنات بالفضل يجزيهم بفضله، وعلى السيئات بالعدل، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها هذا فضل، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ: في منطقتنا مسجد وبقربه قبر يقال إن صاحبه من الأولياء، أغلق فترة طويلة هذا القبر، ثم قام أحد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة. يقول ثم يقول في منطقتنا مسجد في قربه قبر يقال إنه من الأولياء. نعم. إن صاحبهم الأولياء، أغلق فترة طويلة ثم قام أحد القائمين على المسجد بفتحه وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة. وعاد الناس لدخول هذا القبر المبني عليه قبة، فما حكم من فتح هذا، وما حكم الأموال التي تصرف عليه؟ هل لنا الاستفادة منها في مصالح المسجد، وخصوصا القماش فإنه بكميات كثيرة؟ المقصود إذا أمكن فيجب هدم هذه القبة وتسوية القبر، وإن كان المسجد مبني على القبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه، إذا كان مبني من أجل صاحب هذا القبر فلا تجوز الصلاة فيه ويجب أن يهدم، لأنه لم يبن لله، فهو يشبه بمسجد الضرار، وهذه الأموال وهذه الأقمشة يجب أن تصادر، فهي حرام، لا يجوز لأحد أن يتملكها، بل يجب أخذها وإنفاقها لا لهذا المسجد بل في مصالح المسلمين، لأنه مال ضائع تركه أصحابه لاعتقادات فاسدة، لاعتقادهم أن بذل هذا المال وهذا القماش وهذه النقود وهذا الطعام عند هذا القبر أنه عمل صالح، فهم أضاعوا أموالهم وعصوا ربهم أو أشركوا به سبحانه وتعالى، وإذا كان لا يستطاع شيء من هذا فعلى العبد أن يدعو إلى الخير حسب قدرته، وأن ينكر المنكر بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم. يسأل عن هذه العبارة، يقول ما يسأل عن هذه العبارة وهي أن التعبد لله سبحانه وتعالى بالمذاهب، المذهب الإباضي والمذهب الشيعي والمذهب الزيدي والظاهري، أنه كالتعبد لله بالمذاهب الأربعة المالكية والشافعية والحنفية. لا، هذا قول باطل. يقول المذاهب الأربعة مذاهب الخلاف فيها فقهي في مسائل اجتهادية اختلف فيها الأئمة، وأما هذه المذاهب فهي مذاهب بدعية بعضها شر من بعض. أما المذهب الظاهري فهو من مذاهب، يعني الأصل أن الظاهرية من أهل السنة فلا يقرنون بالشيعة والإباضية، فالإباضية من الخوارج، طائفة من الخوارج، والخوارج لهم أصول بدعية أولها التكفير بالذنوب وقوله بتقليد أهل الكبائر في النار، ومن فروع مذهبهم الخروج على ولاة الأمور، بل تكفير المسلمين العصاة. وأما الشيعة والرافضة فأمرهم أشد وأشد أشد وأشد، قد اجتمع فيهم كل ما تفرق في طوائف المبتدعة. نعم. السؤال قبل الأخير، يقول يسأل عن مدى صحة أو هذه العبارة، يقول أن الفكر الصوفي المعتدل مقبول ما دام يستند إلى الشهادتين. كلمة مجملة، الفكر الصوفي المعتدل، المعتدل هذه تحتاج إلى تفسير، يعني الصوفي يعني الفكر، يعني لأن الصوفية قد يراد بها يعني الزهد والتنسك والعبادة، فمن كان على هذا على يعني على السنة فهو حق، لكن التعبير عنه بالتصوف يعني اصطلاح حادث، لأن الصوفية طبقات، قدماء الصوفية المتقدمون يعني الغالب عليهم التزام السنة، والمتأخرون كثر فيهم الانحراف الظاهر والباطن في الأقوال وفي العبادات وفي الاعتقادات، وشر الصوفية هم الاتحادية. فهذا الذي يقول المعتدل نحتاج منه إلى التفسير، تفسير كلمة الاعتدال، بما الاعتدال؟ ما هو التصوف المعتدل؟ إن قال التصوف يعني التنسك والعبادة التي لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم، ولكن ينبغي ترك هذا الشعار وهذه التسمية، لأن التصوف والصوفي يتناول الصالح والطالح من العباد. نعم. السؤال الأخير يقول، نرجو من فضيلتكم التعليق على ما يثار حول دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من تشويه وافتراء. على كل حال، ما يثار حول دعوة الشيخ هو من داخل في الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين أهل السنة والمبتدعة. الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكون إلا من جاهل بحقيقتها، شوهت له ولم يعرف حقيقتها، هذا قد يكون وهذا معذور، وإما خصم عنيد يدافع عن البدع والمبتدعين، هذا هو الجاري. دعوة الشيخ رحمه الله دعوة سنية سلفية ولله الحمد، تقوم على التوحيد، الدعوة إلى تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والتحقيق السنة، القيام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعوته قامت لمحاربة الشرك ووسائله ومحاربة البدع ولله الحمد، وهذا ما يشهد به كل منصف. حتى الكفار إنما يحاربونها لأنهم يعرفون إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يسمونها الوهابية يعرفون إنها هي التي في الحقيقة مضمونها هي حقيقة الإسلام، تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.